نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وجه كون الحديث من جوامع الكلم أن فيه بيان ما يحل ويحرم من دم المسلم، مع أن الأصل في دماء المسلمين الحرمة، قاله ابن ملقن. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن العلماء مجمعون على جواز القتل لهذه الثلاث، وهي الثيب الزاني، أي المحصن الذي زنى، والثاني النفس بالنفس، أي قتل النفس بالنفس، والثالث التارك لدين المفارق للجماعة، أي المرتد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: الثيب الزاني، أي المحصن إذا زنى فإنه يرجم، لما ثبت في مسلم حيث ماعز، وللإجماع الذي حكاه ابن المنذر، فإن مثله يرجم لما تقدم ذكره. قوله النفس، المسألة الثالثة: النفس بالنفس عام يراد به الخصوص، لا يدخل فيه الأب إذا قتل ولده بإجماع الصحابة، وقد جاء في حديثك لا يصح كما بينه أحمد، ولا يدخل فيه قتل المسلم بالكافر، فإن المسلم لا يقتل بالكافر، هذا الأصل ما لم يرى الإمام القتل لمصلحة راجحة. المسألة الرابعة: المرتد، المسألة الرابعة، اختلف العلماء في قوله والتارك لدين فارق الجماعة، أهي خصلتان أم خصلة واحدة، شيئان أم شيء واحد؟ وأصح قولي أهل العلم والله أعلم أنهما شيء واحد، وذلك أنه لو جعل شيئين لصار الموجب للقتل أربعة أمور، وإنما الموجب للقتل في الحديث ثلاثة أمور، وقد رجح هذا ابن رجب وابن حجر. المسألة الخامسة: المرتد من الرجال يجب قتله إجماعا، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدام وابن رجب وغيره من أهل العلم، ويدل ذلك ما أخرج البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. أما المرتدة من النساء فإنها تقتل عند الجمهور، عند مالك والشافعي وأحمد خلاف لأبي حنيفة، ومقتضى حديث ابن عباس المتقدم يدل على أن المرأة تقتل، لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. وهذا كله رد على دعاة الحرية الذين يرون أن الإنسان حر يعتنق ما يشاء من الأديان، وحاولوا أن يشككوا في حد الردة، والواجب قتل من ارتد كما تقدم بيانه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.